باب مسح الرأس كله وصفته وما جاء في مسح بعضه عن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه. وعن الربيع بنت معوذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها ومسح برأسه، فمسح الرأس كله من فوق الشعر كل ناحية لمنصب الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته، رواه أحمد وأبو داود. وفي لفظ مسح برأسه مرتين، بدأ بمؤخره ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وعن أنس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عليه عمامة قطرية فأدخل يده تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة، رواه أبو داود. باب هل يسن تكرار مسح الرأس أم لا؟ عن أبي حبة قال رأيت عليا رضي الله عنه توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما ثم مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح برأسه مرة ثم غسل قدميه إلى الكعبين، ثم قال أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الترمذي وصححه. وعن ابن عباس رضي الله عنه عنهما أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فذكر الحديث كله ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة، رواه أحمد وأبو داود. ولأبي داود عن عثمان رضي الله عنه أنه توضأ مثل ذلك قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. باب أن الأذنين من الرأس وأنهما يمسحان بمائه. قد سبق في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما وابن ماجه من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس. وعن الصنابحي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، وذكر الحديث وفيه فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، رواه مالك والنسائي وابن ماجه. هذه الأحاديث بيان صفة مسح الرأس إذا كان مكشوفا أو كان عليه عمامة، ثبت في الأحاديث الصحيحة عن صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح رأسه مرة واحدة فيقبل بيديه ويزبر كما في حديث عبد الله بن زيد يبدأ بمقدم الرأس ثم يذهب بيديه إلى قفاه ثم يردهما إلى مكان بدأ منه، هذا هو أصح ما ورد في ذلك. وفي حديث الربيع أنه مسح على مصب الرأس مسح مؤخره ومقدمه من وسط الرأس مسح مقدمه حتى انحدر إلى أوله ومسح مؤخره حتى انحدر إلى آخره، ولكن أصح من حديث عبد الله بن زيد أنه بدأ بالمقدم حتى لبسهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان البدأ منه، هذا هو الأفضل. كيفما مسح كيف مسح بدا وسط الراس ونزل يديه حتى كمل الراس من خلف ثم ردهما من وسط الراس الى مقدم لا باس، لا حرج في ذلك. المقصود ان يمسح راسه على اي كيفيه، مثل امام الراس مسح بمقدمه او بمؤخره او بوسطه كله جائز، لكن الافضل ان يبدا بالمقدم ثم يمر يديه الى اسفله ثم يردهما، هذا هو الافضل. والأذنان من الرأس كما في الأحاديث الصحيحة الأذنان تابعتان للرأس يمسحان بماء. قد ثبت له صلى الله عليه وسلم أنه مسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما، فيدخل إصبعيه في السماخين ويمسح بإبهامين ظاهر الأذنين تبع الرأس بماء واحد، هذا هو السنة. ولو أفردهما بماء لا حرج كما كان من عمر يفعل، لكن الأفضل أن يمسح بماء الرأس، هذا هو الأفضل، يمسح الرأس والأذنين بماء واحد فيدخل إصبعيه في سماخيهما ويمسح بإبهامين ظاهر أذنيه، وهكذا الرأس لا يكرر مسحة واحدة، والأذنان والرأس كلها مسحة واحدة، هذا هو السنة. أما الوجه واليدان والرجلان فالأفضل ثلاث غسلات، هذا الأفضل، والواحدة كافية والاثنان كافيتان، إذا عم الوجه واليد والرجل كفتان، لكن الثلاث أفضل، كن يعم الوجه ثلاث مرات واليدين مع المرفقين ثلاث مرات والرجلين مع المرفقين ثلاث مرات، هذا هو الأفضل، هذا هو الأكمل. أما الرأس واحدة في جميع الوضوء، نص هذا واحد تكفي. وإذا كان نعم الإمامة فله ثلاث حالات، إحداهما أن تكون الإمامة محمكة يشق نزعها فيمسح عليها، إذا كان ساتر في الرؤوس كله يمسح الإمامة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح عليها. الحال الثاني أن تكون الإمامة مثل الإمامات الثانية لا محنكة، كشفها سهل فيكشفها ويمسح الرأس والأذنين. الحالة الثالثة أن تكون الإمامة ساتر بعض الرأس دون بعض، يمسح المكشوف ويمسح على الإمامة كما في حديث المغيرة، كان قد ظهر المقدم فمسح المقدم رأسه والبقية ومسح على الإمامة. فإذا كانت الإمامة محنكة مشبكة وبعض الرأس ظاهر يمسح عليهما جميعا على ما ظهر من الرأس وعلى الإمامة جميعا، وإن كانت الإمامة ساتر الرأس محنكة كفى مسحها، فإن كانت غير محنكة ولا يشق نزعها مسح ما تحتها، أزالها مثل الغفرة مثل الطاغية يزيلها ويمسح ويمسح الرأس كله. وفق الله الجميع. حديث أنس هذا صحيح أنها تمسح على قدم الرأس مع الإمام، يعني حديث المغيرة يفسر يمسح المقدم مكشوف مع الإمام. باب مسح ظاهر الأذنين وباطنهما. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، رواه الترمذي وصححه. وللنسائي مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالمسبحتين وظاهرهما بإبهاميه. باب مسح الصدغين وأنهما من الرأس. عن الربيع بنت معوذ قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح برأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. باب مسح العنق. عن ليث عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه حتى بلغ القذالة وما يليه من مقدم العنق، رواه أحمد. باب جواز المسح على العمامة. عن عمرو بن أمية الضمري قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه، رواه أحمد والبخاري وابن ماجه. وعن بلال قال مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين والخمار، رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود. وفي رواية لأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال امسحوا على الخفين والخمار. وعن المغيرة بن شعبة قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة، رواه الترمذي وصححه. وعن سلمان أنه رأى رجلا قد أحدث وهو يريد أن يخلع خفيه فأمره سلمان أن يمسح على خفيه وعلى عمامته وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه وعلى خماره. وعن ثوبان قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخفين والخمار، رواهما أحمد. وعن ثوبان قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، رواه أحمد وأبو داود. العصائب العمائم، والتساخين الخفاف. نعم. باب مسح ما يظهر من الرأس غالبا مع العمامة. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، متفق عليه. هذه الأحاديث تتعلق مسح الأذنين والخفين والعمامة. أما الأذنان قد جاء في عدة أحاديث أنه كان يمسح عليهما صلى الله عليه وسلم مع الرأس بماء الرأس، لأنهما من الرأس، فيمسح عليهما بماء الرأس، غرز الأصبعين في السماخين والسباحتين، ويمسح بإبهاميه ظاهر الأذن، هذا هو المشروع. فيمسح عليهما مع الرأس لأنها جزء من الرأس. وهكذا الصدغان وهما ما فوق العظم الذي يلي الأذن، قالها الصدغ، هذا يمسح مع الرأس، هذه الصدغين المضمن الذي فوق العظم هذا كله تبع الرأس، قالها الصدغ يمسح مع الرأس. أما العنق فالحديث فيه غير صحيح، فلا يمسح العنق، حديث العنق حديث ضعيف عند أهل العلم، فلا يمسح العنق لكن يمسح الرأس. أما الرقبة لا تمسح، إنما المسح للرأس فقط من مقدمة إلى مؤخرة، هذا هو المشروع. وفي الأحاديث الأخيرة حديث عمرو بن مريم الضمري وحديث بلال والمغيرة وثوبان وغيرهم كلها تدل على مسح العمامة. المشروع للمؤمن إذا كان عليه عمامة محنكة أو مشبكة يمسح عليها، لبسها على طهارة كفوفين. كانت العرب تلبس العمائم تحنكها، يعني تلويها تحت الحنك على الرأس، لأن بلاد الغالب باردة في أيام الشتاء فيمسحون على العمائم، إذا لبسها على الطهارة كالخف. أما إذا كان على غير طهارة لا بد يحلها ويمسح الرأس، لكن إذا لبسها على طهارة يمسح عليها يوم وليلة كالخف بدءا من الحدث بعد اللبس، يوم وليلة المقيم ثلاثة أيام المسافر بلياليها، العمامة والخف سواء. في هذه الأحاديث الكثيرة، حديث عمرو بن الضمري، حديث بلال، حديث سلمان، حديث المغيرة، حديث ثوبان، وحديث المغيرة الآخر، كلها تدل على مسح الإمامة. فإذا كانت الإمامة لم تغطي الرأس كله وجب مسح ما ظهر من الرأس كالناصية، كما في حديث المغيرة مسح بناصيته وعلى الإمامة. فإذا كانت الإمامة منحسرة عن مقدم الرأس بعض الشيء مسح على مقدم الرأس وعلى الإمامة جميعا. أما إذا كانت الإمامة غطت الرأس كله فإن يمسح عليها ويكفي، لكن إذا كانت قد تأخرت عن مقدم الرأس يمسح على مقدم الرأس وعلى الإمامة إذا كان لبسها على طهارة يوم وليلة المقيم ثلاثة أيام مسافر كالخفين. والإمامة تسمى الخمار، الإمامة تسمى خمار، كما يسمى أيضا ما تلبس المرأة على رأسها خمار، ما يلبس على الرأس يسمى خمار للمرأة والرجل، وسمي خمارا لأنه يخمر الرأس يعني يستره، والتخمير الستر، ولهذا يقال الخمر خمر لأنها تستر العقل تزيل العقل، ولهذا قيل لها خمر لأنها تستر العقل تذهبه. هكذا خمار يستر الرأس، وسميت العمامة خمار لأنها تستر الرأس. فيمسح عليه هذا الرجل والمرأة جميعا إذا كانت مضبوطة محنكة أو مشبكة يشق نزعها يمسح عليها. أما إذا كان مزرتها اليوم والطاقية لا يمسح عليها، لأن لا يشق نزعها، يزيلها ويمسح الرأس. وفق الله الجميع. باب غسل الرجلين وبيان أنه الفرض. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، قال: فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثة. متفق عليه. أرهقنا العصر أخرناها، ويروى أرهقنا العصر بمعنى دنا وقتها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبه فقال: ويل للأعقاب من النار. رواه مسلم. وعن جابر بن عبد الله قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما توضوا ولم يمس أعقابهم الماء فقال: ويل للأعقاب من النار. رواه أحمد. وعن عبد الله بن الحارث قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. رواه أحمد والدارقطني. وعن جرير بن حازم عن قتادة عن أنس بن مالك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وترك على ظهر قدمه مثل موضع الظفر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع فأحسن وضوءك. رواه أحمد وأبو داود والدارقطني. وقال: تفرد به جرير بن حازم عن قتادة وهو ثقة. باب التيمم في الوضوء. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم. رواه أحمد وأبو داود. هذه الأحاديث كثيرة تعلق بوجوب غسل القدمين في الوضوء، وأن الواجب على المؤمن أن يغسلهما ولا يمسحهما. قوله تعالى: فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أرجلكم معطوفة على المغسولات. يا أيها الذين آمنوا قم فلا تغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني واصلوا أرجلكم. ولهذا كان النبي يغسل رجليه، المسح خاص بالرأس، وبالرجلين إذا كان في الخفين، إذا كان في الخفين تمسح الخفان، وأما إذا كانت مكشوفتين فالواجب غسلهما. ولما رأى بعض الصحابة تلوح أعقابهم قال: ويل للعقاب من النار، دل ذلك على وجوب غسل العقبين مع الرجل، وأنها تغسل مع الكعبين. ولما رأى رجلا في قدمه لمعة أمره أن يعيد الوضوء وأن يحسن وضوءه وأن يعيد الصلاة، كما جاء في حديث جابر وفي حديث أنس وفي حديث عمر. جاء عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه لمعة قبل الظهر فقال: ارجع فأحسن وضوءك، في رواية خادم النعدان، فأمره ويعيد الصلاة والوضوء. فدل ذلك على وجوب غسل الرجلين، وأن يجب غسلهما جميعا مع الكعبين مع العقبين، كما يجب غسل الوجه واليدين. ويشرع التيامن يبدأ باليمين قبل اليسار، لأن الرسول كان يبدأ باليمنى قبل اليسار، ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بما يمينكم. ولفظ الآخر: إذا لبستم وتوضأتم فابدأوا ما يمينكم. قال عائشة رضي الله عنها: كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وذهب بعضهم إلى وجوب ذلك، يعني يجب التيمم يبدأ باليمين قبل اليسار من يديه ورجليه، تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن فعله هو المفسر لكلام الله، فعله صلى الله عليه وسلم هو المفسر لكلام الله. ويشرع ذلك في اللباس أيضا، يشرع في اللباس أن يبدأ باليمين، إذا لبس القميص يبدأ بإدخال كمه الأيمن، والسراويل كذلك يبدأ بكمه الأيمن، والنعلين والخفين يبدأ بالأيمن، وفي الخلع يبدأ باليسر، في الخلع يبدأ بالأيسر. وهذا الحكم للرجال والنساء جميعا. ويستفاد من ذلك أن القدمين يجب اعتنابهما، لأن قد ينبو معا العقب، قد ينبو عن بطن القدم، فالواجب العناية بالقدمين حتى يعمها الماء. ولهذا قصص ويل للأعقاب من النار، اللفظ الآخر ويل للأعقاب وطول الأقدام من النار. هذا يفيد أن الإخلال بالوضوء ما يوجب العذاب، ما يوجب النار، لأنه فرض شرط الصلاة، فلا بد من العناية بذلك. وفق الله الجميع. أعظم الله مثوبتكم. يقول: ما حكم هذه اللفظة وهو أن أمر الله بين الكاف والنون؟ والبعض يقول إن أمر الله عز وجل بعد النون وليس بين الكاف والنون، وهل هذه اللفظة واردة عن السلف؟ يقول الله جل وعلا: إنما أمره يا رجل أن يقول أكون فيكون. فإذا قيل إنه أمره سبحانه بعد الكاف والنون أو بالكاف والنون أو بين الكاف والنون، كلها متقاربة، كلها كلمات متقاربة، والمعنى أنه سبحانه لا راد لأمره وقضائه، فمتى قال كن لأي شيء كان، هذا حرفين كاف نون، كن حيوان أو جماد أو نزول مطر أو موت إنسان أو غير ذلك، بقول الله لو كن يكون ويقع ولا يتحلف ولا يتأخر، لأنه سبحانه قادر على كل شيء فلا يحتاج إلى معونة أحد، متى قال كن حصل المطلوب. نعم.